منهم من كان يختم القرآن كل 3 ليال مرة كما سمعنا في الآثار. وهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى أن يكون، لأن الإنسان يمكن أن يختم القرآن كل يوم الخاتمة، لكنه سيفرط في بقية الأعمال الأخرى. من ختم القرآن كل يوم الخاتمة إذا كان متفرغا، إذا كان مقبلا على القرآن، فإنه سيقصر في بقية النوافل الأخرى من طلب العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف وزيارة الأقارب وكذلك الصلوات الأخرى وما يتعلق بها. والإسلام جاء ليوازن بين العبادات، فيأتي الإنسان بعبادة من هذا الباب ومن هذا الباب ومن هذا الباب، لأن الصلاة، لأن الجنة أبواب، فإذا ضرب الإنسان من كل باب من أبواب العبادة بسهم أخذ منها جميعا. الأمر الثاني أن غالبا الإنسان إذا قرأ القرآن في ليلة واحدة أنه سيقرأه بسرعة ولا يتمعن ولا يتدبر كثيرا من المعاني، هدا كهد الشعر أو نثرا كنثر الدقل، كما قال ابن مسعود لقد لما قال رجل قرأت المفصل البارحة كلها، فقال هدا كهد الشعر لقد سمعت عرفت القرائن التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.